قال ابن عبد البر رحمه الله وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين واحتج بحديث. وابن عازم قال ابن عازم قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المحيط كتاب جنائز شاء السلام وإجابة داعي الشيخ العاقص ونفرح المظلوم وإبراء المقصود الحديث. وقد ذكرنا هذا السابق السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد وهو من أجل كتب الإسلام وليس في موطأ مالك شرح مثله. ما شرح موطأ مالك بمثل التمهيد. وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشريف العاطف من هذا الباب وكذلك عيادة المريض وإنما ذلك نسب وفضيلة وحسن أدب أمر به الاتحاد والخلفة. جمهور لا يرون أنه فرض كفاية ولا حرج على من قصر عنه إلا إنه مقصر على حظ نفسه في اتباع السنة وآدابها ليس على إطلاقه. كان المريض سيضيء إلى تلك فواجب أن يرعى وأن يقول له من يمرضه. أما عيادته على أحد الناس ففيها فضل عظيم في صرفة السنة حتى يرجع استحب. وذكر عن المبارك بن فضال عن حسن ابن أبي الحسن البصري قال ست إذا عداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين الجهاد في سبيل الله يعني سب الثغور والضرب في العدو وغسل الميت تكفينه وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتية في الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة ليس لهم أن يترك الإمام ليس عنده من يخطب عليه والصلاة في الجماعة. وهذا الأثر ضعيف. المبارك فيه ليه ومدلس وطعنان كأنه كما ترى من قول الحسن. قال الحسن وإذا جاءهم العدو في نصرهم فعليهم أن يقاتلوا يعني أجمعين. إذا ارتفع عليهم العدو فعليهم أن يدفعوا أنفسهم ولا يجوز لهم التحاذر. قال ابن المبارك بهذا كله أقول وهذا الكلام جيد الإنسان بس إليه. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعضد قول الحسن ما يعضد هكذا الصواب ما يعضد سنشد عضدك. قال أبو الدرداء لولا أن الله عز وجل يطلع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو فجاءهم العذاب قبلا. قال أبو عمر ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين ومن قال ذلك فرض على الكفاية ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد معلق قبل هذا التمهيد لهذه الحيلة للتمهيد. فأغنى ذلك عن إعادته هنا ولم نفسد في كتابنا هذا إلا إلى المعنى إلى هذا المعنى. فلذلك أضربنا عن تقصيه واستيعاب القول فيه وبالله التوفيق. والقول عندنا بشهود الجماعة أنه سنة والذي عليه الجمهور العلماء وجماعة الفقهاء شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بالغ والصحيح وجوب شهود الجماعة وحضور الجماعة ولو في غير الجمعة لأدلة ومنها لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى من أشهد صلى في الجماعة حرق عليهم بيوتهم. فلا يكون في مجرد سنة مستحبة فقط. والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حكم بالغ من الرجال في مصر خارج منه بموضع يسمع منه النداء. الجمعة حق واجب إلا على أربعة مسافر كذكر من المرأة المملوك والصبي والمريض. وفي رواية المسافر عليه اتفاق خمسة. الحديث صحيح الذي ذكرناه وسترى الحجة لذلك في كتاب الاستنكار إن شاء الله. وروى يونس بن عبد الأعلى وابن نقري وابن عمر عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد يقول أجبنا على الناس علم الناس كله في أربع. أولها أن تعرف ربك والثاني أن تعرف ما صنعنا صنع بك أي تعرف نعمة الله عليك. أولها التوحيد والثاني أن تعرف نعمة الله عليك والثالث أن تعرف ما أراد منك أي تعرف تتعلم عبادة الله كيف تعبد الله. والرابع أن تعرف ما تخرج من بيتك. قال بعضهم وما يخرج من دينك، أي تعرف أن هذا يضر بدينك وأن هذا ينفعه، أنك ما يضرك بدينك. هذا أثر إلى ابن عيينة إلى جعفر محمد صحيح، قاله ثقات يونس بن المنكر وابن أبي عمر كلهم ثقات مقرونون، سفيا إمام جعفر محمد كذلك، في حكمة طيبة، علم الناس كلهم في أربع: معرفة الله عز وجل، توحيده بأسمائه وصفاته وربوبيته، تعرف ما صنعتك، تعرف أن الله خلقك وأوجدك وأكرمك وأنعم عليك فله الحمد والمنة، أن تعرف ما أراد منك، تعرف أن الله خلقك لعبادته فتتعلم دينه وتعبد على بصيرة، أن تعرف ما تخرج من دينك، تعرف ما يضر دينك وما يسد دينك، تجتنب الفتنة والشر والأضرار. هذا أثر جميل. إلى أن وفقكم الله.